وهما كما يقول علماء جناح السلامة. وشبه السلف الصالح بالجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان نقول لا يستطيع الطائر على طير من جناح واحد، والله لأنه من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمن أن يقرب من رحمة الله ولا يأس في الله من جانب الله. وإذا رجي المرأة وترك الخوف فإنه لا يأمن أن يستخاف بحجور الله بما قلت في بحال الله صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة مات زوجها هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها لعدة مع وجوده مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفين؟ هذه المسألة إذا خافت الأصل في المرأة أن تنفر بيت زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواية ذلك من زينب لما توفي عنها زوجها وكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغ كتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص ببيت الزوجية 14 وعشرة. وفي الصحيح من حديث ابن سلمة أن اشتكي ابن سلمة امرأة فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها أفنكحها؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 وعشرة. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام حديث من الحديث الصحيحين من قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على بيت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 وعشرة. فمجمع هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى على زوجها أن تنكح في بيت زوجها. لكن إذا كانت في أمة لا يؤمن أن تتصرف على حالها أو تخاف أن تقتل أو تخاف الجوع وتخاف الضرر يجوز أن تنتقل. وللعلماء تفصيل في هذا الانتقال. بعض العلماء يقول تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وهي بيت زوجها في جدة، يقول لا يجوز أن تنتقل لأقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة. ولا يجوز أن تنتقل للمدينة لأنه ما جازت الضرورة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول وجود هذه الضرورة يتيح لها أن تعتد في أي بيت، لأن لما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد. لكن الأحوط لا تكون في أقرب البيوت، لكن لو انتقلت إلى بيت أبعد فلها وجه، لأن له وجه من فترة العلماء الحمد لله. إذن لو وصلنا إلى حالة الصرف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها أو تخشى أن لا يحصل عليها ضرر ولا تجد أحد قريب منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية أو الصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها، ما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه، لا على أهلها ولا على نفسها. لا تأمن من السبخ، لا تأمن من السباع، لا تأمن من الهوام، لا تأمن من العدو وكلة الحروب. كل هذه الأحوال تستثمر فيها في عدة المرأة المترفعة عن زوجها تخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحراز أموال وأغراضها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها فهي حديث صحيح. ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تسأل عليهم وعندها عمل ولا كسب لها إلا من هذا العمل وأيتامها في عنقها لا تجدهم عائل ولم يقم عليهم فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتعمل. لكن في الليل ما تبات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها وتجلس فيه. لكن لو عندها كسب آخر وترك لها زوجها السمن أو الربع وفي غناء لها الكفاية فاعتذر على وظيفتها وتقدم إجازة. فلا يجوز لها أن تترك المقام في بيت زوجها لأن عمرها زائل بوجود من البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فكر في عبادته وقصر حتى في السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإنه ما نزل هذا البلاء إلا بذنب. قال بعض قال سبحانه لم يأذنت ذنبا فحرم في قيام الليل 14. فإذا وجد إنسان قصر في طاعة الله فإما العقوق لوالديه وإما قطيعة رحم وإما ذنب لزوجه أو ذنب لأولاد أو أبيه بجار أو يعني ظلم الآن في حقها، ونحن ذلك المظالم التي ظلم الله عليه بسببها، فمحكم بركة الخير الذي كان فيه، فإن الخير لا يثبت إلا بذنب. إن الله لا يطير من القوم حتى يطير من أنفسهم، فإذا فتر الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الله يقول وصل ذنوبه لعلكم ترحمون، فالذي يصلها يرحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويمدد حتى يبلغ الله أجر عامل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدال أذان على سقوط أذان مكة، فالأخذ ثم ينفعته وكان أذان المدينة ما شاء الله. فبعد سقوط أذان المدينة شرع الأذان وأفطر بعض الناس على أذان المعلم أن هناك فرقا حوالي 5 دقائق فما أداء على النبي الأفطار. أولا مشكلة أن أذان جدا لا يقوم بأن ينتهي أذان مكة هذا باطل، وينبغي لعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ويقع فيه باستعجال في بعض الأحيان، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الغراب بعد قول حي على الصلاة، فقد يطول أحدهما وقد يقصر العصر، فإن طولنا في الأحيان فقد أفطر الناس، وإن قصر إلا الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت، والغراب قد يكون بلد يعتد أن غير الشمس. والإخوان من يرد إلى الناس القرات يدرون إلى غروب الشمس ويجوز بطل المعتبر أن تكون هناك تقاويم مضبوطة من أهل الخبرة. أما مثل التي إذا سكت أذان مكة أن تقصر على الصلاة بحياة الفلاح كل هذا لا أصل له، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا. ومن هنا سمي المؤذن أو الوصل بكونه مؤتمنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الضابط والمؤذن المؤتمن، هذه أمانة. وأما مسألة فطر الناس عن هذا الأذان فإنه يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه قبل الوقت بخمس دقائق من الله تعالى. ما هي السنة التي يجب أن نمنع الذي فاتته ركعة الصلاة؟ قال هشام بن عروة ليس بفطر شك، ليس بالقضاء شك، قيل له أقضى ذلك أم ليس بالقضاء شك؟ ثم هذا يختلف لأنها حالة سماوي، أما هذا من فعل المكلف، وفقط العالم السماء جمع المكلف، ولا شك أن يلزم من قضاء لازم، لأن هو يتحمل المسؤولية في هذا الباب. والله أنا لا أرى هذه القضية يموت فيها كل أحد، حتى نحن لا نموت فيها، إنما يموت فيها ثلاث اليوم الذين لهم خبرة في درجات المدن، ويستطيعون أن يميزوا درجة جدة من مكة ويستطيعون يضبطون، أما المطلق القول في هذا لا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها، بعض الأحيان فتعرف أنها تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الطبية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم أعراف التجار ترجع فيها للتجار، هذه أمور تنضبط وضوابطها، ويكون المفتي قاعدة قاعدة، المفتي يقول العبرة بغروب الشمس، لكن لما ننظر مثلا نقول عند انتهاء الأذان هذا واضح أن الأذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الأذان تختلف، يعني حينما يقول شهد محمد رسول الله ويموت ليس كالذي يقول شهد محمد رسول الله ويحلف، فهذا فرق يكون حينما يصل إلى دقائق، يعني قد تصل دقيقة فرق، فإذا كان مد في السحور سيتأخر سحور الناس إلى وقت مؤقت، وإذا كان استعجل في الفطور فإنه سيكون الأذان قد قبل الوقت نصف دقيقة بدقيقة، فأنا أقول لابد من حين هذا الأمر لابد أن يعتنى به من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين، يعني أنه قال مثلا أن تقول حي على الصلاة أو عند انتهاء أذان مكة من موارد الصلاة هذا خطأ، مش ما ذكر أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لابد أن نضع مقدار بين لأهل الجنة، ولا يمكن عليهم أن يفطروا الناس على هذا الأذان، من يمكن عليهم أن يضبطوا الوقت، حتى لو قالوا بعد 3 دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أنه بعد 3 دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بعد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10 يكون أذان في 6:13 من يتقيد لا بأذان ولا بغيره، يصبح مردوا إلى الوقت، هذا هو الانتشار، أن يقال نفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذن حتى يسمع ويقف حي على الصلاة وينتهي، لا هذا ما أرى له أفضل، أرى أنه سيضر بإفطار الناس وسحورهم، ولذلك كان يحب يعني ينبه على هذا المؤذنون، ولا إما أيضا ينصح الله أن حتى يكون في 3 دقائق، هل يشترط سجود التلاوة السعود على الأعضاء؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث من عباس ومرضى أن أسجد على سبعة أفضل سجود التلاوة والسجود. هل تشترط الطهارة سجود التلاوة والسجود الشكر فضلا لا فرضا؟ يعني الأفضل أن يكون متطهر. ما شروط وكيفية النصح للإمامة؟ أولا أن تكون الإمامة من أمائم المسلمين لا من أمائم أهل الذمة وهي الإمامة المقطوعة التي لا دعاء لها. ثانيا أن تكون وإمامة المسلمين كل لها دعابة لها عدبة مثل هذه الإمامة تعتبر من أمائم أهل السنة. وإلى ذلك صرح السنة الثابت للصحابة إن الدوائب من سهل وإخوتهم قلبيا وسنن للناس تتبع يرى بها كل من كانت خليرته تبع الإلهي وبالأمر الذي شرع فوصفه يقول إن الدوائب فدل على أن الأمائم كانت لها دعابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أصل عدبة بين الكتفين وقال هكذا فاعتم ابن عوف وكانت إمامة لها عدبة لها. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرقص فيما جرت العادة بتقدير فالأم كشفها عن الرأس هكذا لا يصلح المسجد لا يصلح المسجد إذا كشف على رأسه من النصف إلى ما فاته بحدها بعد الأمام. أما لو كشف عن الناصية كشف الناصية هكذا يكشف على ناصية ويقدر ثلاثة أصابع فهذا لا حرج فيه لأن في الحديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الأمام. وأما الشخص الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة لا تكون بها نجاسة. هذه غطوة غطية سبع قلن سوى يعني ما تخطون احنا لكن لو اعتبتها حتى لو انا تلفنا ونفطر فيها وعقدها ونفطرها في اعتبرنا لا ما يمشي ها نعم لا ماشي لو بدأ مثلا بيمين وخطى خطى يكون بشمال ولو فيه إمام أجزأ ما يتم. طيب ما أدري سؤالكم سبق إذا كان من أجل السبق يعني طيب إذا كان مسلم سبق إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة يصير فيه تصريف فإن كان خلعه قبل أن تيبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح يصل وجه قبل أن تم يديه فإن يبس يداه يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبس فيه يداه يستأنف الوجه. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قام قال لا أريد عمامة وخلع العمامة يرجع لازالت أعضاء طرية لأن شرط الموالاة والوضوء فيمسح على رأسه ويصير ويصير واضح هذا. هل يقاس عليها مثل الشمال والوتر؟ طبعا لا ما يقاس انها ليست بعمامه لا تعتبر عمامه. تعب الشباب لطلب العلم ربما اصبح دائما من بعد يوم الناس من الجلسة والمساجد لا شك ان هذا شرف عظيم. لذلك اريد منكم ان تذكروا هذا الضوابط في المواضيع التي يتكلم فيها الداعيه لأن الناس ذلك لن وقع إشكال في استخدام ذلك يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية طرحها للعوام من حصل السؤال من ربما يشوف الشأن العام مثل لما يأتي ويفتح درس ويكون فوق مستوى الناس يحدث عنده نوع من التشويش أو يحدث عنده ربكة المسائل هذا ما يحدث يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم يجعلهم في الحيطة خاص بطلاب العلم المركزين الذين يفهمون ويجعل الحوام القدر الذي يناسب أقوله. ولا شك أن تعليم المسلمين فيه خير كثير ويخرج من العدة الرحمات والدرجات. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجعل العوام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانه بالفاتحة ثم بعد الفاتحة يقوم لسانه بما بقي من كتاب الله عز وجل ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام يوجهه ويسدده. هذا شيء مخيف. أربعة صلاة العصر الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها ولو لم يكن بالجلوس في مثل هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها كفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تأملت الحديث الصحيح أن الملائكة تقول يا رب فيهم فلان العبد الخطاء كثير الذنوب مرة وجلس معهم قال وهم قد غفرت ومن قلت لا شك فيهم جديد. تأملوا يا أخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء قصدا للمجلس فكيف بمن قصد الرجاء هذا أول شيء. ثانيا كيف بالعالم الداعية الذي تقوم عليه المجالس فنسأل الله العظيم من فضله لا شك أن هذا من بركة العلم الداعية والشيخ الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس ويبينهم الحب يكون فيه خير كثير. الله يفضلهم يا الله لكم يا ذاك هذا الله شكرا. طيب أحدهم يملك محلا هنا وآخر في السودان عمله يتمسك لهذه المشكلة الفلوس هذه والتجارة تقصر قلوبها نعم أيهم لا يستجيب والصعب أنه على طابة معينة مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها في لهو الدنيا كأصحاب الأعمال والمهن والحرف تعرف أغلب من كنا منها من هذا النوع يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه. فمثل هؤلاء الذين مشتغلين بالأعمال أو كذا يحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليه فتسقط قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية ليش؟ ضغط الأعمال فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتعفو مؤاملاتهم فتضبط بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عن شاق لكن الله يأجره والله يثيبه وأنك تحرم على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون أنهم مأجورون من عليه فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة مع أنه في شرف وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بالشرع هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد أن تلقي هذه الطعمة وارتبط بك تأتي بالمراقبات من التذكير بالجنة وما عند الله من الرحمة ثم بعد ذلك تأتي بالمراهبات كيف الضابط المقدار هذا أمر يرجع إليك ولا شك أنا أقول أنه مدار الأمر على يعني نوع عديد أولها وأعظمها الإخلاص فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بال ولو أن تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقف وأنت ما في نيتك ذلك لكن سبحان الله عظيم تقف عند هكذا الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كلمة فيهدي الله بها قوم غانية ويسعد بها أشقياء ومحرومين وهذا يقع لأن الإنسان أخلص ومجرد لا تدخل المسجد جرب إذا دخلت خطوة أو موعظة وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد ما عند الله أمر كيف يأتي من الفتح والمعونة وخشوع الناس والتأثر فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل فمثلا أننا نقدر أن نضع ضوابط صعبة جدا ولذلك أرى أن الأفضل الله يسلمك أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس فإذا كان الإنسان يعني ما أخلص الله عز وجل اسمحوا لنا على اسم الله إذا كان الإنسان أخلص الله عز وجل فإن الله سيفتح عليه وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما أصلي معهم بالعشاء وهذا أيام الطلب أما مسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهله يعني ما أجد حتى التشهد أو أسلم إلا ونفسي تشتغل أنا أيضا ويفتح الله في كلام والله أنا الله عز وجل إني لا حيات له ولا حضرت ولكنهم مصلحت لكنهم كبار سن ومن البادية على خطرتهم وأناس محبين للخير بشكل عجيب وأما مسجد آخر لو آتي وأنا محضر سبحان الله أنت تستغرق نفسي يبيعوا ويشتروا أهل الدنيا يمكن ما يدخل المسجد لهم يقادم بالثلاثة يعني مرة لا يأتي الصلاة ويخرج فسبحان الله الدور بينهم شاف لو آتي وأنا محضر أتخولهم بالموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء اللي ما كان فيها درس الله عليه وعلى العشاء رحمة الله عليه وليلة الجمعة ما كان من تقصب على الحجر، فكنت أصعد إليه. فهذا المسجد الذي آتيه سبحانه العظيم الناس فيه صلاح وخير، فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون معك سبحان الله يفتح الله عليك. بعض الناس مثلا يأتيك ويسألك مسألة تنفق حين تتعلم منها الصدق الصلاة، وأنه يحبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقول، فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيه من العلم وتحس أنك تأتيه في كل شاردة واردة في المسألة. ويأتي الشخص نسأل الله السلامة والعافية يعني انه بذاك الالتزام بالدين، او ياتي وهو مثلا معترض على السنه وعلى الوحي، سبحان الله ان تريد ان تفتح وتجد امور كلها مغلقه في وجهك، لان ما هي نفس الاخلاص، لانه هناك ارتباط بين الواعظ والمتكلم والسامع، الامر مجرد عنده اثر كبير. ولذلك نسال الله علينا من الحمد وضع ضوابط صعبه، لكن اقول الاخلاص. ثانيا تحيد الفرص المناسبة، وهذا يرجع إلى ذكاء الإنسان وحسن. الثالثة الرفق، يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته؟ ليست القضية قضية من الجمعة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة، لا، القضية أنك إذا خطبت الخطبة الأولى منها ربع ساعة، والخطبة الثانية ربع ساعة، والثالثة ربع ساعة، وجئت يوم خطبت في النص ما أحد يقول لك أطلت، لأن النفوس جبلت على أنك ترحمها، وأخذ الناس منك يعني ما شعوريا أنك رفيق به نحب. فلما تنظر إلى إلى إلى قضية أن هذا يختلف اختلاف الدعاة أمر مهم جدا، فإذا وجدت عند الناس شعور بحب الخير والإقبال عليه سهل عليك أن تجد الأوقات المناسبة السلام عليك، تبدأ كانت الأخلاق الحميدة تفتح لك من يصدر على حسبان. يعني تصور الآن إماما طليق الوجه للناس دائما تشهد، يأتي أفقر الناس فيهش له كأغنى الناس، ما عنده تمييز للناس، تراه الناس وهو مطلق الوجه والجبين وصفحة قلبه كوجه، ما يغش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله بخلوه. مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريدها، يعني لا أنت ما جئت مهيئ للخطبة ولا لكلمة ولا لموعظة، فمن حب الناس لك يأتيك المذنب لكي تنصح، ويأتيك العاصي لكي تذكر. ما السبب؟ من سبب لازم أخلاقك، فصار شخصية الداعي أيضا تعين على الدعوة، تعين على تهيئة الفرص المناسبة. يعني حتى إذا بعض الناس يقع في جرائم هذا مجرد، ويأتي إلى المسجد منهار نفسيا، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإيمان وما يسمع عنه، يأتي بالسمع ما يسمع عنه، أن ذلك مهيئ أن يجرى على سؤال ما فعل. ولذلك الحقيقة الضواب ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، إخلاص شخصية الإنسان، هذا أمر مهم جدا. من ذلك دائما نحرص على قضية أن يكون الإنسان رفيقا وجودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قلبه، والعكس بالعكس. فإذا كان الإنسان يعني جلسا جلسا مستعليا ويرى الناس من التناقض، يرى إذا جاء الفقير ما يبالي به، لكن إذا جاء الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيل به، تنتظر الناس، ماذا تنتظر من الناس؟ يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية لوعظهم ولا للمثابة والأهلية أن يقبلوا منه، فحتى ولو جاءهم يريد أن يسأل تنقض منه سن السؤال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام مهم جدا، إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. لذلك الأمر مهم جدا، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك حتى أحب الناس. هل يختلف إذا كان طالب علم ولم يهيئ كلمة؟ طالب العلم أنه في صدر، وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون في من الفتح ولا يكون في المحضر. ولذلك أي لا يرضى لك عنده أهلية وقدرة ووفق الله عز وجل الأخذ بأسباب التي تحب، أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير لا ما يتكلم يسكت، بل يجب أن يسكت لأنه لا يعمل من سنة كمن يتعود على أن يعظ الناس بورقة، هذا ما يستطيع أن يرتجع، من الارتجاع يحج ويحج حتى المقام الذي يقوله. وهكذا إذا كان يستطيع، كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حفظ الدرس ما ينزل. الدرس يقوم على التحضير، تعود التحضير، وبعض بدون تحضير، ممكن لأنه مستحضر متمكن من علم الله تعالى كلاك يتفاصلون في العلم. هذا يدل على أن العلم يكون في رسول، الرسول في العلم الثبات فالقدم فيه، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل في وسعة العلم التي يكون بها على بصيرة. أشار الله إلى هذا المعنى بقول قل إني على بينة من ربي. هذا عمر بن عبد العزيز خطب ذلك الناس في المقال خاف على المسلمين، هذا يختلف. بعض الناس يقوى خوفا من الله جل وعلا حتى انه يخاف ان يبكي من الناس، بل بعضهم قد مثلا يعظ الناس ولا يعظ حتى يعرض موعظته على نفسه، فمنهم من يبكي وهو في نفسه اكثر من بكاء امام الناس، فيجعل الله اثر محاضرته وموعظته وكلامه وخطبته بعد سماع الناس لها اكثر مما لو بكى فيها، لانه لو بكى ربما دخلوا الرياء والبجل. ولذلك الله هو المعمل العمل ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني ليعلم الاخلاص. والإنسان الذي يتكلم الجنة والنار بين عينيه لا شك أنه يقول ويدلق ويعصم الله سبحانه ويجعل لكلامها قبول، وهذا شيء لا يستطيع أحد بيد الله جل جلاله، والمطلع على الخفيات والمطلع على النيات ولا أعلم بالسرائر ولا أعلم بما تكن الضمائر. فالإنسان إذا خاف الرياء، لكن في أناس وفقهم الله قوة الإيمان حتى لو بكى من الناس ما يبالي به، بل قد يبلغ من نعم الله على العبد انه يدخل في المسجد وهو مليء بالناس كانه جالس مع الخير، لا يبالي بالناس كان الناس ما يسمعه من كمال اخلاصه لله جل جلاله، ما يبالي كان يجلس مع نعت يعني ما يحتاج.